سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توقفنا في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل عند آية 10 من سورة إبراهيم، حين قالت الرسل: قالت لهم رسلهم أفي الله شك، فتكلمنا على اليقين في الله عز وجل وأدلة وجود الله عز وجل المتعددة، ومنها أنه فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. فكان هذا خطاب الرسل للذين كفروا، وكان رد الكافرين عليهم: قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كانوا يعبدوا آباؤنا. وما زال بفضل الله عز وجل الحوار دائر ما بين الرسل والمرسل إليهم. فيقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغ، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. لا إله إلا الله، سلم يا رب سلم. يقول تعالى: قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. عندما تجادل المرسلين مع من أرسلهم الله عز وجل إليهم، فقال هؤلاء الكفرة بالرسل: احنا مش نؤمن بيكم، ده انتوا زيكم زينا بشر. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. ردت عليهم الرسل فقالت: أجل، نحن بشر، لكن من الله علينا. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل منه وعطائه. فالله عز وجل يمن على من يشاء بالهداية، يمن على من يشاء بالاصطفاء بالاختيار. فهؤلاء اختارهم الله عز وجل وجعلهم المخبتين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، ومما رزقناهم ينفقون. وهؤلاء من الله عز وجل عليهم واشتباهم واختارهم فجعلهم عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا

والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سرور ربك تبارك وتعالى إذا منح العبد فإنما يمنح بالكرامات العالية، بالعبادات والطاعات السامية، بالمراتب كمراتب النبوة، كمراتب الرسالة. فهذا محض اجتباء، اختيار من رب العزة تبارك وتعالى. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فهنا يختار الله عز وجل، يصطفي اصطفاء من بعد اصطفاء من بعد اصطفاء. فالله عز وجل اصطفى كذلك، قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم. اجتباء، قالت رسلهم لترد عليهم: احنا بشر، بس البشر مش زي بعضها. البشر ربنا قدم بعضهم على بعض، فضل بعضهم على بعض. سبحان الله، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. رب العزة تبارك وتعالى فضل صالح القوم عن عاصيهم فاسقهم فاجرهم، واصطفى من صالح القوم الخيرة المخلصين، واصطفى من المخلصين المخلصين، واصطفى واجتبى على رأس ذلك الصديقين المراتب العالية. سبحان الله. ثم اصطفى من بعد هذا الاصطفاء الأنبياء فجعل لهم النبوة. ثم اصطفى ربك تبارك وتعالى الرسل، فتجد بفضل الله عز وجل في سورة مريم من بعد أن ذكر الله عز وجل زكريا واجتبائه، ثم سبحان الله، ثم واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، وقول عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس. ذكر الله عز وجل أن أولئك هؤلاء الذين اصطفى، هؤلاء الذين اجتبى رب العزة تبارك وتعالى، هؤلاء الذين كانوا أهلا للنعمة. وإذا نظرت للنعمة هي الصلاح والاصطفاء والاجتباء من بعد الاجتباء. فقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم. أنعم أي من؟ سبحان الله. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فقالت الرسل لهؤلاء القائلين لهم ولسان حالهم: ايه انتوا هتبقوا يعني مميزين عننا في ايه؟ ده انتوا بشر، احنا بشر وانتوا بشر. اذا استوت البشرية والحاجات الاساسية، الا ان الاصطفاء رباني، انتقاء خير البرية مختلف. سبحان الله. ولذلك هذا الاصطفاء، هذا الذي حدثت عنه سورة النساء، سبحان الله، كنت بتكلم فيها امبارح في درسنا في الشرعية. سبحان الله العظيم، رب العزة تبارك وتعالى قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا الذي اجتباهم وتفضل عليهم فضل محض، فضل من الله. فبيقولوا لهم: انتوا بتعترضوا عشان احنا بشر؟ ده فضل الله، والله اعلم، حكيم جل جلاله. ايا منا نطفة صالحة، ايا منا يشتبيه ويختاره، كتب له الجنة، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليم، كفى بالله أنه يعلم من في من فينا جدير بأن يصطفى ويجتبى بصلاح قلبه من شغال طاعته بإرضاء ربه تبارك وتعالى. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه، مش أي حد كده بينزل عليه السكينة، مش أي حد كده بيستعمله. إن كنتم تظنون أن الأمر سواء فهو ليس بسواء، علم ما في قلوبهم فأنزل عليه. سبحان الله، لما جعلنا نفسا زكية، رب العزة تبارك وتعالى لما قال في أمر القبول واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فقد تستوي البشرية وقد تستوي الأعمال، لكن اجتباء رب البرية، وما جعلنا مما اشتبيت، لكن اصطفاء الله عز وجل عنده هم ليسوا سواء. فأنتوا فاكرين ان احنا سواسية معاكم؟ لا، احنا مش بشر عاديين. سبحان الله، هم لسان حالهم، انتوا بشر. تنين علوم، صح احنا بشر، بس يعني دي اختيار الله عز وجل. قمة التواضع، كان ممكن يقول لهم انتوا زينا حاجة تانية، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا ولا فخر، عليه الصلاة والسلام، لكن هذه منا جعلها الله عز وجل لعباده وأوليائه. فهم رفضوا الإيمان متعلمين بأنهم بشر، مع أن أصل البشرية اللي ربنا عز وجل جعل الرسل بشر لمصلحة هؤلاء المدعوين، هؤلاء المرسل إليهم، ولكنهم لا يعلمون. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، في الظاهر لا، مش زي بعض، ليسوا سواء، لا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا ما ينفعش خالص. أهل الطاعة يستوي مع أهل المعصية، أهل التوحيد والهداية يستوي مع أهل الكفر والضلال، ليسوا سواء عند الله عز وجل. ولكن الناس قد يرى نفس الصفات، نفس الخلال، نفس البشرية. إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. في المرة الأولى قلت في الآية إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون، وفي الثانية أثبتت الرسل أنهم حقا بشر. طب وبعدين؟ المصلحة في كون الرسل بشر، وأنا كنت الحمد لله بمين ديت محاضرة طويلة، اللهم لك الحمد، أو يمكن اثنين في المسجد وواحدة في النت، على قل إنما أنا بشر مثلكم، على حكمة الله في جعل الرسل بشر. ولذلك هم مش هيقول لا احنا مش بشر، احنا ملائكة محولين، لا احنا لنا خصائص غيركم، لا بالعكس، ده الاعتراف منهم انهم بشر يجعل الحجة معهم انهم بفضل الله عز وجل مشتبين متميزين اهلا لدعوة البشرية اجمعين. فاولى هذه الحكم سبحان الله ان الله عز وجل جعل امر البشرية للرسل والمرسل اليهم بلاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وصحيح، في رواه مسلم وهو صحيح، انما بعثت لابتليكم وابتلى بكم، انما بعثت لابتليكم وابتلى بكم، انا ربنا يختبرني بيكم وانتم تختبروا بي. وكيف ذلك؟ هذه الحكمه كما ثبتت، او بلاء للرسول، هل يظهر البلاغ لما تنزل عليه رسالة، هل يظهر البلاغ كامل البلاغ؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. قال تعالى إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، هيبلغ ويبلغ صح، ولا القول الثقيل اللي هينزل عليه ده هيتحمل إخراج قومه، إهلاك عنت قومه عنادهم، ولا مش هيبقى قد هذا الأمر، سيشدد عليه في أمر الدنيا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، هل هيكون أهلا لهذا البلاء؟ ثم هؤلاء المرسلين سيصدقون، المرسل إليهم سيصدقون رسلهم ويؤمنون بهم أم لسان حالهم؟ أعوذ بالله. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. الآية، هم دول هيؤمنوا ويصدقوا ولا سيحال بينهم ابتلاء لهؤلاء؟ سيحال بينهم وبين التصديق أم سيزعنوا أم ستردد منهم فريق؟ فكان لسان حالهم لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. في فريق ابتلوا بالرسالة والرسل فخرجوا من هذا البلاء خاسرين، فلم يطيعوهم، إذ أنه نفث بعضهم في بعض لئن أطعتم بشرا مثلكم، هو تسمع كلام الرسل، إنكم إذا لخاسرون. بل وأنهم لم يستجيبوا للرسل، الحكمة الأولى أنه بلاء للرسول وبلاء للمرسلين، أنهم لم يستجيبوا للرسل وقالوا لن نستجيب إلا إذا كانوا خلقا غريبا، إذا كانوا ملائكة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى. فأول حكمة لبشرية الرسل الابتلاء. الرسول هيعمل إيه لما تنزل عليه رسالة؟ والمرسل إليهم هيعملوا إيه؟ إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، الحديث والصحيح. تاني حاجة، سبحان الله، هو رضا من الله عز وجل على هذا العبد من منذ كان نطفة، اشتباء، والله عز وجل يمن على من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قالوا كده وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ مش أنت اللي هتفضل، مش أنت اللي هتحط معايير للتفضيل، ولكن الله عز وجل من حكمته أن جعلهم بشر، فضلهم عن غيره، عن غيرهم، لحكمة التفضيل. كذلك الله عز وجل أراد من هؤلاء الأنبياء أن يكونوا قدوة، أن يكونوا أسوة. والقدوة والأسوة لن تتوفر بحذافيرها إلا إذا كانت من نفس الجنس، ألا وهو البشر. فرب العزة تبارك وتعالى قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. أمر الله عز وجل المرسل إليهم أن يقتدوا بالمرسلين. وإحنا عندنا، مع إن إحنا بشر واحد، إمكانية توفر القدوة، إلا أن الناس أي حاجة عايزة تعترض عليها تقولك إيه، هو أنا رسول، هو أنا نبي يا ستي ولا إيه؟ قال لا، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا التكليف، وجي من جنسك عشان ما تعترضيش، عشان لما أقولك بسم الله لا لا لا لا ما تغلطيش، استغفري، من الأوامر والتكاليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما جه رسول بشر وكلف الناس بمتابعته والاقتداء به، قالوا لا احنا انبياء. امال بقى لو كان جه ملك، او امال بقى لو كان جه خلق غير الخلق، لا يعتريهم ما يعتريهم، كان هيبقوا عندهم حجة وسلطان ويقولوا لا يا رب انت عالم، احنا غير، واحنا بنجوع وبنعوز نتجوز وبنعوز نشرب وعندنا حياة، لا احنا برضو فينا تراكيب بشرية، الخوف مش عارف ايه. لا، الرسل زيكم نفس التركيب، جعل لهم أزواج وذرية، جعل لهم لا يقول ما أسألكم عليه أجرا، فلا يسألون برسالة أجرا، بل يكانوا يعملوا والتمسوا الرزق من الله عز وجل. فكان الحاجات زيكم زيهم خالص، فلما يؤمروا بالأمر ويكونوا هم أخشاهم وأتقاهم لله عز وجل ائتمارا، يبقى فيه إمكانية عندكم. فمن حكمة الله عز وجل أولئك الذين هداهم يكونوا قدوة وهداية، فلا يجد أحد حجة لرفض رسالتهم أو الاعتذار على إمكانيات خاصة خصهم الله عز وجل بها، منحهم إياها يستطيعون بها القيام بالتكليف ثم سلبت للآخرين. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات، وكانت عنده زوجات عليه الصلاة والسلام، وعنده حما وكل حاجة عليه الصلاة والسلام، أم رومان، أبو بكر الصديق، ضرائر أمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يستدين، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه مال ويصرفه، حياة، حياة للرسول كاملة. وتجد أن السيرة وفرت رد الفعل الأمثل الشرعي اللي تتبعه البشرية في سورة النبي الهادي، وكذلك الرسل لقومهم. فما فيش ما يعرفوش ما يخدمونش أسوة. فكون الرسول بشر هذه الحكمة الثالثة ليتوفر فيه القدوة والأسوة، فخير قدوة وأسوة من الجنس البشري كذلك. طب لو ما بعيتناهوش بشر، انتوا نفسكم يبين مش معقول هيبقى شيطان، يعني مش هيقول هيبقى رسول شيطان. طب مخلوقات تانية اللي هي خلقها الله، فاشتبى الله عز وجل من مخلوقاته الملائكة. لكن هذه الملائكة في صعوبة للتواصل بينها وبين البشر، وذكر الله عز وجل قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. حتى لو انتوا مش عايزينه بشر، طب هنعملوا ايه؟ هنعملوا ملك، وساعتها هيتلبس عليكم الامر، لانه لابد ان يتواصل معكم عن طريق التحول من الحالة الملائكية الى الحالة الايه؟ الحالة البشرية. فيسرنا عليكم جبنا بشر اصلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لا يستطيع الملك أن يصير أن يمشي مطمئنا داعيا رسولا بين الناس، يرمونه بالكهانة والشعر، يهدم عقبه فيتحمل ذلك. لابد أن يكون رجل لا يستطيع أن يمشي بين الناس مطمئنا، يعتريه ما يعتريه بشريتهم. كذلك ذكر العلماء أنه حكمة الله عز وجل التي جعلت الرسل البشر تشابه الصفات مما يجعله أكثر موعظة لقومه. إذا كانوا والله بحسها في الدعوة، والله كل ما لا واحدة كده يعني سبحان الله، رحت إفطار ربنا يبارك فيهم ويكرمهم، ما شاء الله عاملين ملخية كده، ملخية ناشفة والناس قاعدة ملمومة، فأنا اتأخرت شوية على الدرس، لقيت واحدة ربنا يبارك فيها قاعدة كده على ماجي، جابت لهم قلبت لهم كل الكلام اللي أنا معرفش أقوله، وانتوا بتعصوا تعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. مش دي الامثله اللي بجيبها في دروسي خالص سبحان الله. والله حتى قلت لاختي، قلت لها مين اختي دي؟ هاتي واحده كده بتبقى بتعمل معانا الحاجات وبتقعد طيبه كده بتعرف تتكلم سبحان الله. رحت مره بوساط نفس الموضوع لما اصلي ركعتين تحيه المسجد، والاخت استوقفتني في سؤال، لقيت الاخت بتاعتها قلت لهم يا ظالمه يا اللي بتبيع البيض المترقد عليه، تم اتبعين مشش. أنا عمي ما هجيب مثال بطن مشيش، والناس كلها محتاجة ده، وتقولك على ازاي بتغش اللبن وازاي بتبليتها، والله سبحان الله ما توطع السمنة تسوي السمنة ولا عايزة تطلعها نية وتبيعيها بالراتب، بتلوم حبة حاجات سبحان ربي العظيم. اللبن ما انت بتشيلي وشه وتبيعيه وتقولي ان حد الله ما حطيت عليه مية. وجود الداعية المشابه بالصفات والخلال يجعله يخرج الموعظة المناسبة لقوم. شوفي كده انت تعودي كده ما شاء الله، يعني تستفيدي ربنا يبارك من شيخ سعيد الكمالي، او تستفيدي ما شاء الله من علماء السعودية او غيره، بس اول ما يخشوا باللغة العامية او الامثلة اللي موجودة عندهم تبقى انت قاعدة كده معلش يعني مبهم عندك كأنه بتكلم انجليزي او فرنسي. ده ايه ده؟ مع انه بشر بس في طباع، في خلال، في اعراف تتدخل، ما بعرفش اجيب نفسي في قصة، فما بالك بقى اما يبقى كائن غير كائن. لهم يا جماعه انتوا بتستفيدوا ايه من الاكل والشرب؟ خليكوا كده في سمو في في في حياه نورانيه. بلاش الكلام ده، يعني ايه بلاش الكلام ده؟ عشان انت بقى تخيل، عشان انت بقى ملك ما بتاكلش اصلا، ربنا فطرك على الا تاكلون ولا يشربون. ما ينفعش سبحان الله. فالحكمه تقتضي التشابه في الصفات التي ذكر الله عز وجل بين الرسول البشر وبين سبحان الله وبين مدعويه وبين المرسل إليه. لذلك لما رب العزة تبارك وتعالى قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. حكم وحكم ليه رب العزة تبارك وتعالى جعلهم رسل؟ فأنتوا جايين تعترضوا عن المفروض تشكروا ربنا عليه إنه لما أنزل لكم رسل أنزلها بالصورة البشرية علشان تعرفوا تتفاعلوا معاهم وتستفيدوا بالحكم الخفية في ذلك. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما لنا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. لسان الحال أنهم يطالبون هؤلاء الأنبياء بالإتيان بمعجزات بإثبات حقيقة رسالتهم، ولن يستطيع الرسول ولا النبي أن يأتي بخوارق العادة إلا أن يجريه الله عز وجل على يديه. ولذلك هذا يصب في تجرد الرسل لله عز وجل من أن لهم سطوة أو لهم قدرة أو أنهم يعلوا بأنفسهم. لا، احنا ما نعرفش نجيب لكم سلطان، لا حجة ولا قوة ولا معجزة ولا دليل بين على أن احنا رسل إلا لما ربنا يأذن لنا بكده. أذن الله أو لم يأذن الله، ده كما كمراد الله عز وجل. والله عز وجل قد أذن للرسول، ما من رسول إلا أتي ما به يؤمن قومه ببعض المعجزات دون الأخرى. فمن أذن لها أن يجريها الله عز وجل مناصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم إثباتا لأنه صاحب رسالة يعين البشر على تصديقه، زي ما جمل النبي صلى الله عليه وسلم كده يقول لك إيه أنشأ شئنا القمر، أنا شق إزاي؟ فسأل الله فشق الله له القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سبحان الله، معجزات يطلبوها يلاقوها. سيدنا موسى لما ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، معجزات أجراها الله عز وجل على أيدي الأنبياء. أحيي لنا الموتى يا عيسى ابن مريم، فبإذن الله عز وجل يحيي الله عز وجل لهم الموتى. ولكن هل الأمر كذلك؟ قد يمنع الله عز وجل إجراء المعجزة على يد النبي، ليست العادة والمساندة، رحمة بالأمة، لأن المعجزة ده من النوع، السلطان ده من النوع، إن لو رب العزة تبارك وتعالى أذن به وما أمنتوش به على طول عليه بعدي عذاب فوري، معجزة هات ناقة، ربنا عز وجل أخرج لهم ناقة ما أمنوش بها بعدها الهلاك على طول. كانت لو شاء الله عز وجل بهم الرحمة لأمسك عليهم ما نزلش الناقة وجب سند الرسول بآيات أخر لا يمتحن فيها أو يمتحن فينجح، لكن لما أراد بهم الهلاك أنزل حجة أنزل سلطان ولم يكتب لهم الاستسلام له أو الإذعان له، وبالتالي حق عليهم الوعيد. وتبدا تلاقيك سورة احنا كنا شرحينه في سورة الإسراء، قال عز وجل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كان طالبين من النبي صلى الله عليه وسلم معجزات، ربنا أجد بعض المعجزات وأمسك عنه الأخرى وعرفوا إن اللي أمسكتها عنك ليس تخاذلا مني لك، ولكن رحمة مني لا إله إلا الله بالأمة. أحسن اللي طلبوها ده لو نزلت هيحصل عليهم الآلات. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. اللي خلانا ما نرسلكش الآيات والمعجزات اللي طلبوها إن هيحصل تكذيب، ولو حصل تكذيب هيحصل إهلاك زي ما حصل في ناقد صالح. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهم لما يقولوا لهم مجبولنا السلطان، السلطان مش بإيدنا، ده أول رد. تاني حاجة، وانتوا لو ربنا جاب لكم السلطان يا معجزة دليل هتؤمنوا به ولا ممكن ما تؤمنوش به فيتحول عليكم مش ليكم؟ ثم احنا في الموضوع ده كله بأمر الله، احنا متوكلين عليه، رمين حمولنا ليه. سبحان الله، لو أرادها لجاءت المعجزة وجاء الصمت كفلق الصبح إن أرادها. فقالوا مقولة المؤمنين وهي التوكل، حسن التوكل على الله، الاعتماد كلية وجزئية على ربهم. عايزك تصفر كام؟ أربعة. انت قعدت بقى وملي اجيب لها حكه. راح فين؟ قطعتني ليه؟ خلاص شغال شغال كده شغال. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيقولون وما لنا الا نتوكل على الله. واحنا مش هنتوكل على ربنا ليه؟ سبحان الله، وعلمنا على اسباب نصرته لنا سبحان الله، وواسع قدرته وصفاته وما الى ذلك من ايماننا به جل وعلا، وجعلنا نحسن التوكل عليه. وهذا الموقف الذي هم فيه من الابتلاء العظيم من تكذيب الكافرين لهم موطن من مواطن التوكل. فمواطن التوكل تتعدد. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وضح لنا طريقنا. ومهما أنزلتم بنا بالعذاب ولنصبرن على هذا العذاب وهذا الاضطهاد الذي تؤذوننا به، ولن تجدوا منا إلا حسن التوكل عليه. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، موطن من مواطن التوكل، وتتعدد مواطن التوكل. فإذا كان المؤمن في الجهاد طالبا من الله عز وجل النصر والفرج، هذا موطن ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز للمتوكلين: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيوة، النصر وطلب الفرج يحتاج التوكل، لأن معاه عدة وعتاد، قوة وجبروت. ممكن لن نهزم اليوم من قل يهزم، ممكن أول معركة نصر وبعد كده هزيمة، وممكن يبقى من غير عدة ولا عتاد ورايح بس عشان العير، ولا يطلب النفر كما كان في بدر، إلا أن الله عز وجل يمدهم بمدد من الملائكة ويجعل لهم الأسباب من حيث لا يحتسب، ويرمي عنهم فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. من مواطن التوكل النصر وانتظار الفرج. يطلبوا كده النصر من الله عز وجل. كذلك الموقف اللي احنا فيه بقى ده اعراض الناس عن الشخص والتولي عنه. قال تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تكذيب الناس المدعوين ووضع العداوة بينهم وبين أنبيائهم وأهل الإيمان يتطلب من المؤمن التوكل على الله وطلب بالكفاية منه وحده. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعرض الخلق وتولوا عن الرسل. قال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. لما تلاقي واحدة كده من المدعوين تقول لك حرية شخصية وانت بقى ان شاء الله الوكيل اللي علينا ولا ايه؟ تقولي لا حول ولا قوة الا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما بتعيش عليها؟ لا، ده موطن من مواطن التوكل. بسأل الله أن ينفعني وينفع بي ويرفع عني ضرها. كذلك يحتاج الإنسان للتوكل في مواطن العبادة، ودي بعيدة شوية ما بيعرفوهاش. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كذلك قال الله عز وجل في نفس المعرض في عبادة الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه. فالعابد هو الذي يلزم نفسه التوكل، العبادة وتوكل. الدليل الأول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والموطن الثاني لنفس الشيء فاعبده وتوكل، وتوكل عليه. كذلك إذا حل ما حل بالجنود، مش بس النصر والفرج، قال الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقال الله عز وجل قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. وكذلك قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هو ده بالضبط وما لنا ألا نتوكل على الله، الموطن ده. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا أراد الله عز وجل، إذا أراد العبد حاجة فليفرق قلبه من العباد. أي حاجة بقى، ده بقى نص واسع. أي مطلب ليكي، شفاء، رزق، سبحان الله، صلاح بال، هداية عيال، كل حاجة. قال تعالى جامع لفظ جامع مانع في كتاب الله عز وجل وتوكل على الحي. قال عز وجل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. تتعدد مواطن التوكل. وإياك أن يأتي اختبار لحسن توكلك على الله، نسأل الله العفو والعافية، وتاخدي درجة مش ولا بد. اللهم ارزقنا توكل الموقنين بك ويقين المتوكلين عليك. فقالوا وما لنا ألا نتوكل على الله. وإحنا ما نتوكلش ليه؟ إذا كان الرزق للمتوكلين أو أنكم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. إذا كان سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى يفرج الكرب للمتوكلين ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي ملجأه وسادا حاجته وكافيه إياها. وما لي ألا أعتمد على الله عز وجل وأتوكل عليه وهو الذي يقيني شر الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اللي الشيطان بيتولاه زي دعاء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقال له. المتوكلون يقيهم الله من الشيطان وفي توقيت وهديت ويتنحى عنه الشيطان. كذلك رب العزة تبارك وتعالى يكن لكل مؤمن توكل عليه، وأعلى ما تطلبين وترجين من الله عز وجل بالتوكل الله أمر الآخرة، دخول الجنة بغير حساب. ما نتوكلش ليه عليه وإحنا بغيتنا الجنة بغير حساب؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد جعل جنته بغير حساب للمتوكلين. وهذا ما كان عن عمران بن حصين، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتمون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. والحديث بنصه في باب التوكل، رأيت النبي معه رهيط والنبي وليس معه أحد، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم 70 يدخل الجنة أقوام بغير حساب ولا عذاب، فاختلف الصحابة الكرام فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تخوضون؟ قالوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوكل. ولا ما توكلش علينا وبالنسبة للدنيا هيكفيها، وبالنسبة للآخرة سيرزقني أعلى درجاتها في الجنان بغير حساب. اللهم ارزقنا حسن التوكل، نقف على قول الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المتوكلون. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.